يا من بعد ما أتيت ما خلقه يا دم أولئك أصحاب فبغيت الذي يصف والله لا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن